قال بعض الشيوخ أن جيل الصحابة لو لم يكن غير مؤيد بدين لانتصر. لا أدري دليلا على هذا، بل أعرف خلافه، وهو أنهم كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، فكيف انتصروا؟ كانوا متفرقين ذاهب الريح بغير الدين، ما كانوا ينتصرون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فكانوا متفرقين، كانوا حربا بعضهم على بعض، فكيف انتصرون؟ وإنما كما قال الله عز وجل: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كلمة عجيبة جدا والله. إزاي جيل الصحابة لم يكن غير مؤيد بدين لانتصر؟ هو أجيل أصلا ولا لقيمة أصلا إلا بهذا الدين. يعني إيه الصفات اللي فيهم؟ كانت أقبح الصفات قبل أن يهديهم الله عز وجل، وهم يعترفون بذلك. فالإسلام هو سبب نعمة الله عز وجل عليهم. إن قول عمر رضي الله عنه إسناده حسن: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله.